بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء الثالث عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نعم. وتوقفنا في المقارنة فضيلة الدكتور مع الكتاب المقدس. في لما الملك كلمه قال له أنت تبقى أولى أنك تمسك الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة المقارنة، الصورة اللي في القرآن ترى فيها خير الكلام. نعم. ما قل ودل. كلام الجامع المانع. لا سيما في التعبير عن الأحداث بدقتها مع ترك خلفية تصور الأمر بالنسبة للعقلاء. نعم. يعني مسألة لوازم الكلام. أقول مثلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إن بعد اللي حصل أصبح ليوسف مكانة وحظوة عند مين؟ عند الملك. وبعد كده شوف بقى حياة الملك معاه. نعم. وبعدين لما تأكد إن هو إيه نبي. تأكد إن هو نبي من خلال فلما كلمه. كلمه يعني إيه؟ أجرى تحقيقا واسعا مع يوسف في قصة حياته، أنت منين وحكايتك إيه بالضبط؟ إيه اللي بتقوله ده واللي عملته؟ وإزاي بيوحى إليك؟ وإزاي وإزاي وإزاي الكلام ده كله؟ واقتنع الملك بكده. نعم. وعلى فكرة ده دليل على إن مش كل حكام مصر كما صورهم الناس، إن أصبح اسم فرعون مرتبط بكل حاكم إيه؟ مصري. واسم فرعون مرتبط بالذم على طول، لا مش مطلقا. اللي الصورة اللي حصلت مع موسى في الفرعون ده هي بس الصورة في ملك طاغي. نعم. لكن هل كل الفراعنة كده؟ أو كل ملوك الفراعنة كده؟ أو كل ملوك كل الفراعنة. كلمة فراعنة هي شوف الكلمة نفسها. كلمة فرعون المعنى اللغوي اللي جاية فيها لما تيجي تشوف أصل الكلمة أقول لك لا ما أعرفش مصطلحات قبطية، لا الحكاية أبدا، ده هو ربنا كلمنا بلغة عربية فصيحة مبينة. فرعون لما تيجي تتكلم على الفرعنة. نعم. الفرعنة هي إيه؟ هي أصلها جاية من فرع الشجرة. طبيعة فرع الشجر الانتشار والعلو. صحيح. فرع الشيء أعلاه. أعلاه؟ لا، فرع عنه انتشر وتشعب. فمن جهة الوصف في مصر حكام مصر أعرق الحضارات. تشعبوا في كل مكان، لهم هيمنة في البلدان. وفي نفس الوقت علو. العلو ده علو تمكين؟ نعم. فلما يكون تمكين بعدل ما هو ده فرعون. تمكين بظلم هيبقى فرعون ظالم. يعني كلمة الفراعنة نفسها بعض الناس ساعة ما يسمع مثلا ايه يقول لك ده منتخب الفراعنة فيرى قبح الكلمة في مسألة ان ده هيبقى نسبة الى ايه فرعون. لا، ده فرعون ده شخص ظالم ادعى الربوبية والكفر في عصر مين؟ موسى. انما من ناحية الاصل ان الناس على فترتهم في توافق بين الحاكم والايه والمحكوم، وكان في وقت من الاوقات عندهم شرك. هو الاصل ان عندهم ايه؟ شرك. الشرك. مش اللي عملوه مع موسى عليه السلام، بدليل ان الفرعون لما أدرك إن موسى نبي، إن معلش يوسف، لما أدرك إن يوسف نبي حصل إيه؟ رحب به، وضعه في أعلى منصب في الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري. طبيعة المصريين فيهم طبع غريب شوية، إن المصري في أي مكان بيروح فيه بيبقى فيه جينات عجيبة جدا جدا، إنه بيبرز وانتشر. صحيح. أي مكان يروح فيه، مفيش مكان في دول العالم كلها نزل فيها مصري إلا وهتلاقي في الغالبية العظمى طبيعته إبداعي، بيبقى فيه شجر نماء موجود فيه، أخد بالك إزاي؟ وبيتشعب، فاللي بيوفق منهم وربنا بيهيئ له الأسباب بيبقى هو نفسه ممكن يبقى المتحكم في اقتصاد دولة هناك. فعلا. بخلاف التاني نادر لما تلاقي الصفة دي في بقية الشعوب. لذلك تلاقي مصر، يعني يقول لك مصر ولادة، مصر معطاءة، هتلاقي فيها كل ما يمكن أن تتخيل وما لا تتخيل. على اعتبار إن هتلاقي فيها حيل عجيبة جدا جدا. نعم. المحتال هيلاقي حيل مفيش بعد كده. الذكي بيلاقي حيل مفيش بعد كده. لكن هي القضية كلها على حسب تهيئة الأسباب، في إن ربنا ييسر للبلد أو لا ييسر في شيء معين فيبتلى كده. طيب هنا بس المشكلة في الدكتور إن في سورة يوسف لم يذكر الفرعون وإنما ذكر الملك، ففي بقى اللي يفرق إن الملك هنا اللي هو مقصود به ملك عادل، إنما الفرعون يكون ظالم. لا مش شرط. ما هو الشرط؟ ما فيش دليل على ده. أصل ما هو لك لما تيجي للفرعون من ناحية المصطلح إن في علو وانتشار، ده موجود في طبيعة المصريين. نعم. مش بس في فرعون لوحده. وبعدين حتى بالنسبة لفرعون إن العيب اللي كان موجود هو الشرك. زي ما قلت لك كده، الشرك موجود فين؟ في البشرية كلها، مش موجود في البشرية بس، كان هناك بقى على مستوى دولة مقنن، زي ما على مستوى بوذا في الصين. صحيح. ولا زال أغلب الدول ديت على الشرك، إنما لما دخل الإسلام في مصر كلها تحولت إلى الأفضل، مش كده؟ نعم. دايما مصر كده. فربنا سبحانه وتعالى جعل فيها من أسباب الأمن والأمان اللي الناس تفد إليها من كل مكان، زي ما يوسف قال لإخواته ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمين. فهي المسألة كده، يعني ما مش بس إن ساعة ما جايز يكون الخوارج هم اللي ساعدوا في مسألة إن يشبهوا أي حكم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلاقته كويسة مع شعبه، والراجل يعني فيه من الالتزام بالإسلام الكثير، يشبهه بالفرعون. يعني نظرة خاصة في العصر الحديث كان وراها الخوارج والإخوان، أن وصف أي حاكم بفرعون، أي أنهم يصفوا أي حاكم بفرعون، ويريتها بس سلمت في أن مثلا مصر كان فيها الفرعون. لا، ده قالوا على كل دول العرب، حكام المسلمين فرعنا وحكام المسلمين طواغيت وحكم دي، لان في ثقافة خاصة ان الاول لازم نهد الدول، فعشان نهدها نوصف ان الناس ظلمة واحنا اللي عندنا عدل. اتضحت اللعبة بتاعتهم. فالكلام ده انسحب على الصورة اللي موجودة في القرآن، ان اي واحد ما هوش تبع الجماعة دول هيبقى فرعون طالما في الحكم. طب ازاي يا عم هيبقى فرعون وهو راجل مسلم يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ انتشار هذه الصورة من خلال دعاة كتير حدث على يدهم تزوير سواء بقصد او بغير قصد في الثقافة العامة ادت الى هذا الواقع. لكن في الحقيقة لا، احنا حكام المسلمين من المسلمين، وزي ما في المحكوم صالح وطالح، في الحكام صالح وايه وطالح. نعم. في نسبة صلاح وفي نسبة فساد، وده طبيعة البشر كله. انما التصورات دي انعكست على النظر القراني. لكن لما تيجي تبص في القران تلاقي ما فيش الكلام ده. هو فرعون ربنا ذكره بظلمه وبقوله ما علمت لكم من اله ايه غيري في الدعايه الربوبيه، فخسف الله عز وجل به. وكان الشعب يعلم جيدا ان هو ظالم، لان ربنا اجرى ايات وعجائب اي واحد يقتنع به. فما فعله سابقه ايام يوسف عليه السلام ان مجرد ما يوسف اول الرؤيا عرف انه النبي، قالوا انت اللي تيجي تمسك. وكده في الحاله دي لاحظ بقى ان القياده في مصر قياده الهيه. يعني اداره الدوله في ايام السنين العجاف والسنين اللي هتمر بها في مصر على ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوحي الى يوسف ان يفعل كذا ولا يفعل كذا. فاصبحت التدبيرات الشرعيه المكلف بها يوسف عليه السلام لصالح شعب مصر. نعم. ربنا سبحانه وتعالى اختار يوسف عشان يبقى نبي. ويوسف عليه السلام بينزل عليه وحي، وبعد ما بقى فيه وحي الملك اقتنع. لو كان الملك دايما يدعي الربوبية ولا يؤمن بنبوة وبيحارب أولياء الله كان قتل يوسف أو أبعده. صحيح. ويوسف جاي يتكلم باسم ان في معبود بحقه والله وما سواه عبيد لله عز وجل، فالفرعون قبل ذلك منه ومكنه في الايه؟ في ان يتحكم في مصر كله. فده افضل شيء لمصر ان يقودها نبي زي يوسف. فيوسف ما كانش نبي عادي، كان نبي له الملك، شأنه شأن سليمان بالضبط. سليمان ابتلاه الله عز وجل بالملك، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى سخرنا له الريح، فسخرنا له الريح، اداله الريح، اداله اسباب، اداله اشياء عجيبه جدا جدا جدا، سخرها في طاعه الله عز وجل. ما يفرقش يوسف عن مين؟ عن سليمان، من جهه تملك الاراضي في مصر وما حولها، يتبوأ منها حيث يشاء. النقطه دي مهمه جدا. ولذلك الفرق بين يوسف وبين عيسى ان عيسى لم يؤت الملك. صحيح. بس هو بيقول لك لا ده هم عايزين يعملوا رب. بالقوه يا اخي. انتوا عايزين تعملوا عيسى رب يعني بالقوه. يوسف عيسى مالوش خطيه ومالوش اب، يبقى هو ابن الله. ابن الله من اضافه مخلوق لخالق بالصفه الموصوف. ده جهل. انت ازاي؟ صحيح، لان في ابناء الله كتير في ابناء ويوسف ابن الله على هذا المعنى. وكل اولياء الله انتوا عملتوها ابن الله. ابناء الله دخلوا على بنات الناس. وابناء الله دخلوا على بنات الناس. هنا بقى ده من التخبط. نعم. او انجاز النص هيبقى النص القراني هو ابلغ ما يمكن في وصفهم. الضلال. الضلال مش قادر يميز. وصلوا إلى الضلال. ربنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فاليهود عارفين إن هم أشد الناس مكرا بهذه البشرية. وأشد من الشياطين. اليهود. واللي بيقودوا اللعب والمكر في العالم. هم اللي ورا كل البلاء ده كله. نعم. واحد يقول لك ازاي يا عم الشيخ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ اليهود طول عمرهم كده. لان هم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ولو كانوا صادقين لامنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فكلمه اسرائيل ما تخدعناش. اسرائيل عبد الله يعقوب. ودوله اسرائيل ليست دوله يعقوب. دوله يعقوب للمسلمين. ان هم اولاده. مش لليهود. مش لهؤلاء اللي ماشيين ورا الشيطان في كل حاجه. ده طول حياتهم. طول حياتهم، شوف بقى. شغلهم كله مبني على ان يوقعوا الناس في بعض. طول عمرهم. طول عمرهم. شوف في تاريخهم الطويل. هم اللي ورا كل البلاوي اللي حصل في العالم. هم تجار الذهب والسلاح. ذهب وسلاح. كانوا في المدينة المنورة بيصنعوا السلاح ويتاجروا في الماء يخرجوا بالربا. ايه اللي حصل؟ علشان السلاح يمشي يوقعوا من الاوس والايه والخزرج. الخزرج. ويعملوا له حرب استمرت سنين وهم بيبيعوا السلاح. هم يبيعوا الدين ويقرضوا فلوس. لو لقوا حته مطمئنه يعملوا فيها قلم ويفجروا هنا وفجروا هنا ويلا زي ما عملوا برضه ايام الصحابه. فكانت المقتله العظيمه اللي مات فيها الاف من الصحابه بسبب الفتنه اللي هم سببوها. وعملوا الشيعه والخوارج وجهان متقابلان يضربوا بعض زي ما عملوا الفرق بين النصارى الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وكل شغل يهودي. الحرب العالمية اللي حصلت الأولى والثانية كلها تخطيطات على أساس يوقعوا الدنيا في بعضها وهم يبيعوا سلاح هنا ويبيعوا سلاح هنا وهم اللي إيه يدخلوا يتاجروا في السلاح ويتاجروا في الإيه الشركات والأموال وتصبح لهم الكلمة في الناس بس. وهم اللي بيعملوا الخراب العرب هم اللي وراه. شيطان عايز الدنيا يعمل إيه يوقع الدنيا في بعضها عشان يتفرج على الناس وهو قاعد بيضحك. نعم. وعلى فكرة هم عارفين كده هم اللي بيقولوا كده صراع الديكة. صراع الديكة. هقول لك احنا عاملين زي الديك ضعيف ازاي يهزم كل الديك الكبار دول كله. نعمل لهم مسابقه ونخليهم ياكلوا بعض. فبعد ما كلهم يقعدوا يناموا اخبلك ازاي خالص ده يطلع يشوف حد كله ميت ما فيش الا هو بس. وده المخطط اللي بيسعوا ليه من خلال معنى الانسنه والبتاع عشان ايه ده الشكل مع ده وده انت كل واحد له تميزه. فمسح التمييز ده معناه حدوث بلاوي زرق ومشاكل كثيره جدا وفي الاخر الناس كلها تموت بعضها وهو بس اللي ايه ياخد كل الخيرات منه. طبيعتهم كده. نعم. ودوله اسرائيل قائمه على كده والمكر والخبث شغال في السر على كده. انا اسال الله ان يحفظنا منهم ويكفينا شرهم وان شاء الله عز وجل نجعل الحق سبحانه وتعالى في نحورهم. وشوف بقى هنا دلوقتي لما ربنا ذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف مكن له في الأرض خلاص كل حاجة اتفهمت بقى. تبرأ يوسف ثقة الملك بقى معين على خزائن الأرض. نعم. ثم مرت الأيام إلى أن جاءت سنة القحط وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. دي مش محتاج بقى نشرح بقى ايه اللي حصل والتفاصيل اللي حصلت ومش عارف ايه وبتاع وكلام ما يا عم ده اتفهمت خلاص مش محتاجه يعني. ايه لازمه الحشو انك تقعد تتكلم في مثل هذا الكلام؟ خلينا نقرا كده في الكتاب اخر مواقفنا بتاعهم. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ اذا فرعون امن بان يوسف نبي. نب يبقى في البداية لما كلمه يقول له أنا نبي أنا كذا أنا كذا ربعي كذا كذا كذا كذا وخلص. ثم قال فرعون يوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم منك. يا سلام خلي بالك هو اولا اللي عرف النبي عليه السلام بالاحداث دي كلها ايه وما كانش فيه كتاب عربي ورسول ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. نعم. يقرا من كتاب يعني امي. دي مش كفايه ان احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله من خلال اللي نزل في القران يحكي قصه ما جاء عن يوسف عليه السلام. نعم. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر يعني كل الناس ركعت له. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. طيب دلوقتي هم بيقولوا فرعون ما اتكلموش على الملك. ربنا ذكر الملك على اساس ان الملك ثابت للفراعنه اللي هم حكام مصر وان كلمه فراعنه مش مقبوحه على طول. لان دلوقتي لما يقول ربنا سماه ملك نعم. وهنا في الكتاب بيقول لك ايه؟ فرعون. نعم. ولو كان فرعون مرتبط بالذم مطلقا يبقى الذم جاي منين؟ من عند النصارى للمصريين. مش كده؟ هو انت بتقول فرعون معناه ما فيش كلمة ملك، بس مع انهم ذكروا ملك قبل كده. لا ذكروا ملك. ذكروا ملك. ودي نفحص فيها تاني. انما اننا نفكره ان في ملك. ونشوفها في نشوفها بعدين. بعدين. ماشي. طيب. فرعون اهو اركبوا مركبه ثانيه، مركبته الايه الثانيه، ونادى امركعوا وجعلوا على كل ارض مصر، وقال فرعون ليوسف انا فرعون فبدونك لا يرفع انسان يده ولا رجله في كل ارض مصر. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، واعطاه اسنات بنت فوطي فارع كاهن اون زوجة. انت هل له اسم يوسف صفنات فعنيح ديت اللي شوف القرآن خرج من كل الكلام ده كله. ومفيش اي توابع للكلام بحيث يبقى فيه لوازم باطلة. نعم. انما دلوقتي صفنات فعنيح ده يحطهم في مشكلة. ها؟ ده يحطهم في مشكلة. هي مين صفنات فعنيح دي؟ وهل وقف الآثار؟ أو هل حاجة زي كده؟ على فكرة قصة يوسف حقيقية. نعم. يعني كان في حق يبقى القرآن ذكره زيادة. وكان يوسف أمنا 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. كان عنده 30 سنة. وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزن، فجمع كل طعام 7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها، وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد. خزن يوسف قمحا كرمل البحر. يعني ايه بقى قمحا كرمل البحر؟ في سنبله ولا خارج السنبلة؟ مع ان ديت اما يكون التخزين في سنابل فدي جاب واحد. نعم. إنه ممكن القمح يقعد 14 سنة. إنما خزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد. طيب يبقى هو خزن القمح بعد ما طلع أو أخرجه من سنبله. ده على حسب كلام. على حسب كلام. ودي مش ممكن تحصل. إن النمل الدنيا هيبقى 7 سنين جوع وحشرات الدنيا هتروح على المخازن في مكان تاني هيخرجوا لهم الدنيا وعصافير الدنيا واشياء كثيره جدا جدا. وولد ليوسف ابنان قبل ان تاتي سنه الجوع، ولدتهما له اسناد بنت فوطي فارع كاهن اون. ودعا يوسف اسم البكري منسى قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. الغريب أنهم لما يجوا يسموا اسم لازم يبينوا له علم. أنت عامل حاجة الأسماء أصلا هاتوا علم. سمته منسى عشان كذا، وسمته أفرايم، ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا لأن الله جعلنا مثمرا في أرض مجلدك. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاع جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. خلي بالك بقى دلوقتي. هو يوسف بيبيع ليه؟ إذا كان الناس مخزنة أكلها أصلا، ده ملك الناس، ملك الناس وجهد الناس. لكن هو هم صوروا إن يوسف عمل إيه. الحكاية كلها عندهم مبنية على تجارة وبيع نعم. وشراء. نعم. إن باع لهم القمح فخد كل الفضة بتاعتهم. بعد كده قال اشتري منكم المواشي. القمح بالايه؟ بالمواشي. فقام شاري كل المواشي وبقت تبع الدولة. بعد كده قال اشتري كنتوا تبقوا عبيد للدولة. اشترى كل الناس وايه؟ وبقوا عبيد للدولة. واخد بالك ازاي؟ فضل تاني. ما عادش في حاجة. ما عادش في حاجة تاني. بيوتهم. يعني يبقى الصورة اللي صوروها في الكلام اللي جاي ان يوسف جاء لإذلال الشعب المصري. استعبدهم. استعبدهم. يبقى يوسف استعبد الشعب للفرعون. هل دي كانت صورة يوسف عليه السلام؟ اقرا كده. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له إيه؟ منكرون. نعم. كمل كده. وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أدية. فأتى بنو إسرائيل يشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان. فلسطين. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب مصر، لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. حكاية سجد بوجوههم دي برضه فيها نظر. هو صحيح قال اني رايت 11 كوكب الشمس والقمر رايتهم لي ايه؟ ساجدين. وكان زمان ممكن موضوع السجود ده بيعبر فيه عن الاحترام يعني. ولما نظر يوسف اخوته وعرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء. ما رايك بقى؟ اللي كاتب القصه كويس اللي فاكر حاجه. يعني الزيادات دي كلها من الحبكه الدراميه يعني. لكن الحقيقه غير كده. وقال لهم من اين جئتم؟ فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف اخوته واما هم فلم يعرفوا. فتذكر يوسف الاحلام التي حلموا عنه وقال لهم جواسيس انتم لترى عورة الأرض جئتم. هنا في نقطة فضلتوها. أي. أنه تذكر الأحلام اللي حلم اللي حلمها. حلموا يعني. اللي هو أنه رأى 11 كوكبا. والشمس والقمر. ساجدين. فطبعا اللي جوم 10 بس مش 11. لا وبعدين هو حكاية تذكر الأحلام دي ربنا ذكرها في الآخر لما رفع أبويه على العرش. وما جايبين هنا في النص. وقال يا ابت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حق. دي هنشوفها في الاخر. هنا بقى حكايه عرف يوسف اخوته واما هم فلم يعرفوه. لما هم رموا يوسف في البير كان عنده 17 سنه. يبقى يعني معالم وشه ثابته ما اتغيرش. يبقى معنى كده بقى ان السن كان غلط. السن عندهم غلط. ايوه. احسن. كان صغير، كانش 17 سنه. كان اصغر من 17 سنه. كان أصغر من 17 سنة. لأن هو الصبي لما بيكبر بتغير ملامحه. صحيح. إنما الكبير ما بتغيرش. لكن هنا ربنا عبر عنها قال في القرآن، شوف بقى الجمال القرآن. كل القصة اللي ذكروها دي حطتهم في مآزق اكتشفنا منها إن هم نصابين في موضوع ال 17 سنة. نعم. يعني 17 سنة يبقى معروف وشكله خلاص اتعرف. وبعدين ما ننساش ان هو من اجمل الناس. فهيفضل على صورته وجماله. لكن هنا بقى يعرفوه. شوف القرآن بيقول ايه؟ وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون. بس ممكن يكون حتى ساعتها يوسف ما كلمهمش وهو بيقول لهم في البدايه انتم منين وجايين منين وعشان ايه وكلام من ده، لكن اراد الله عز وجل بوحي برضه من الله عز وجل نعم ان يكيد ليوسف في مقابل كيده من الاول. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا واكيد كيدا. عشان دلوقتي انتوا سرقتوا واحد من ابوه، لما سرقت واحد من ابوه حطته في البير ورحت كذبته، امال صواع الملك اللي بياكل بيه الكي او بيشرب فيه لما تسرقوه وانتوا ما عملتوش، مش بني ادم سرقتوه، لا ده انتوا ايه على صواع الملك، هيكون موقفكم ايه؟ يعني مساله الصواع دي. وجاء إخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من ايه؟ من أبيكم. من أبيكم. الصواع لسه هيجي. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم على أساس أني أعرف قصتهم، فأكيد سأل عنهم. نعم. أخد بالك إزاي؟ طيب. لما يسأل عنهم ويحكوا له قصتهم، أه؟ طيب إحنا في اخ لكم زي ما انتم بتقولوا، او يوسف يعرف بالتحري لدولة، عندكم اخ تجيبوه عشان يبقى كل واحد واخد ايه احتياجاته، والا ما تجوش تاني. تمام. يوسف طبعا القصة فيها غرابة واشياء عجيبة، فتكليف الحق ليوسف ان يعمل كده في شأن مين؟ اخوته. نعم. لأن لاحظ يوسف عارف ان ابوه نبي، والوحي اللي بينزل هنا بينزل هناك، وكان ممكن كشف كل حاجه، ولكن اراد الله عز وجل ان يجري عدله وحكمته ويبين جزاء الظالم واللي بيدبر بالمكائد وجزاء المحسن. نعم. وهو ده المطلوب من الدنيا كدنيا. الدنيا عبارة عن ايه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإما كفورا. والجزاء المترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. نعم. ربنا أعد للشاكر أجرا وللكافر ايه؟ وزرا يحمله فوق رأسه. نعم. طيب. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هو يقول لك إيه؟ علشان يدي مبرر ليه يوسف قال لهم يجيبوا أخوكم. ها؟ يا ما كانش ما عادش يجي تاني. فقالوا إن يوسف قال لهم اتهمهم أنتوا جواسيس. ودي تهمة بشعة. احنا جايين ناخد البيرة ونمشي. فقال لهم لا انتوا جواسيس. لازم اتثبت ان كلامكم صح. فهتثبت ان كلامكم صح ازاي؟ انتوا بتقولوا ان لكم اخ من اب. من اب. تجيب اخوكم انتوا جايين. ما كانش معكوش. انتوا جواسيس. نعم. طب كانوا يقولوا لهم طيب انتوا قلتوا انتوا ولاد راجل كبير في السن اسمه يعقوب وهو نبي. ها؟ هاتوا. بدل ما يجيب اخوه يجيب مين؟ ابوه. ابوه. يقول لك ابونا شيخ كبير. طب عندكم ولاد تانيين غير ال 12 دول؟ ما في مال الدنيا هناك. نعم. مش شرط يكونوا ولاد ايه؟ يعقوب. كانوا يكونوا من احفاد يعقوب ورجاله كبار. تناس ان يهوذا كان مخلف من سماره ورؤى بين ولا وشمعون قال له ابوه خدي ولادي ولو انا ما جبتلكش بنيامين الكلام ده كله جاي عندهم. يعني كان في رجاله حكايه الجواسيسيه ديت اللي اخترعوها لكن ايا كان طالما النص سكت عنها ها كانه بيقولوا انت بقولوها انت. نعم. على حكايه الايه الجاسوسيه وهنشوف. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. انتهى، ملاش لازمه بقى نخش بقى تبلي وعشان ايه كده. هو ده اللي امر ربنا سبحانه وتعالى ان يعمل. نعم. ربنا امره كده ليه؟ عشان يبقى في رساله عدل موجوده. الرساله هي ايه؟ ان يوسف عليه السلام يبين له من خلال الافعال التي كاد الله له بها في مقابل كيدهم السيء. نعم. انتوا عملتوا جريمه فيها شناعه من خلال سرقه نبي والمؤامره على قتله والمؤامره على وضعه في السير اللي في البئر، في البئر، فما بالك فيما تصنعون. انتوا مش متحملين حتى بس ايه لا الصواع ولا ان حد يكلفكم بشيء في مشقه في كده. نعم. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا ولا تقربوا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. يبقى قالوا له ان في واحد محبوب عند ابوه ما عرفناش نجيبه كده. وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم ايه يرجعون. حطهم البضاعة بتاعتهم اللي جابوها في رحالهم. عبر عن ذلك بالرحال. هناك بيعبروا في موضوع الرحال دي بالعدل. العدل اللي هو ايه؟ اما نتكلم على الرحل ده رحل البعير، ما يوضع على البعير من اماكن ممكن انها تشتال الاشياء دي. حمل بعير، فالمقصود بحمل البعير، البعير ما بيتحطش كده، بيبقى فيه يمين وشمال شيء من القماش المتين اللي معمول من الصوف وله جيوب هنا وجيوب هنا يحط فيها الايه؟ الأشياء متعادلة. نعم. فلأنها متعادلة فوق البعير سموها عدل. لأن كرت عندهم كتير. خلينا نشوف كده عندهم إيه. وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا لا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان. يعني هو قال عليهم جواسيس على أساس يجيبوا كل آخرهم يعني. احنا 12 واحد، نحن بنو رجل واحد من أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم، الواحد والواحد مفقود. والواحد مفقود ايه. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس انتم، بهذا تمتحنون وحياتي فرعون. وحياة فرعون. يوسف بيحلم بحياة ايه فرعون. فرعون. لا تخرجون من هنا الا بمجيء. طبعا هو ما قالش وحياة فرعون وحياة. لان كل اللي حصل ربنا لما ذكره. مين قال لكم انه قال وحياة فرعون؟ نعم. لان تلاقي الراجل كان بيكتب كان بيحلف وحياه ابوه وحياه ابوي. صحيح. لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا، ارسلوا منكم واحدا ليجيء باخيكم وانتم تحبسون. تفضل بقى سيدي. حبسهم عشان يروح يجيبوا ايه؟ حبسهم فقر. نعم. فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق والا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. وحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام، ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيه. أنا يعني خائف الله. تمشوا وحيه. فكلمة أنا خائف الله. أيوة امسك دي. شوف كاتبها في الحياة إيه. فأنا رجل أتقي الله. كلمة اتقي الله دي مش موجود عنده في النصوص خالص. ما جاتش كلمة أنا أتقي الله ده عند المسلمين. يبقى عناصر القصة ظبطوها من خلال سماعهم لقصة إيه؟ يوسف في القرآن. لأن النسخة دي مش قديمة. نسخة حديثة. نسخة حديثة. نعم. وغير كده كمان من 14 قرن ما كانش موجود النسخة بتاع الملك جيمس. أنت خبالك إزاي؟ هي النسخة أول مرة تطلع باللغة الإنجليزية هي دي. فاللي ترجم الحياة عبر عن اللفظ اللي موجود في القرآن لأنه مقتنع بيه. هو هنا في الحياة قال فأنا رجل أتقي الله. نعم. ها؟ وهنا رجل أنا خائف الله. وشوف الإنجليز شارب بيقول لك إيه؟ في كل النسخ أنا أتقي الله ولكن في الأخبار السارة أنا رجل أخاف الله. واليسوعية برضه لأني أتقي الله. يعني معنى كده إن النسخة دي متاخدة من اللفظ القرآني، مفيش تعبير. ما كانوا يقول لك أنا بخاف ربنا أنا كذا كذا، لكن هنا في النسخة دي لم يستطع الشخص وبيكتب في التعبير بالعربية إلا أن يقول أنا أتقي الله. يبقى يوسف عليه السلام كان يتقي الله. يبقى أنت بتتكلم على مسلمين. نعم. ولا بتتكلم عن مين بقى؟ على يهود ولا على نصارى؟ افعلوا هذا وحي أنا خائف الله إن كنتم مناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنت أيضا وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعتي بيوتكم. لأنه بيتقي الله. وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. اللي هو يوسف يعني. إحنا أذنبنا في حق أخونا يوسف لما شفناه في ضيقة وما رحمناش. دلوقتي ربنا بيجري العدل في إن هو إيه؟ يعني يبتلينا بعزيز مصر لما لذلك جاءت علينا هذه الإيه؟ الضيقة. فأجابهم ربائين رؤبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهو ذا دمه يطلب. يعني إيه أنا قلت لكم قبل كده وأنتم بترموه هتتحمل وزره. نعم. فهو دمه يطلب. طبعا التعبير بالنسخ دي والآن ندفع الحساب كدنا كده. نعم. فلم تسمعوا نحن مسؤولون عن قتله والآن ندفع الحساب. ولم يعلموا أن يوسف فهم حديثهم لأنه كانوا يكلموا عن طريق مدرج. ده كده يفهم كل حاجة. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم كان فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شم. هنا بقى إيه مشهد درامي شوية أنه معي يصور لك التأثيرات اللي موجودة في قصة يوسف. نعم. في حين أن القرآن لما ربنا عبر عنه عبر بالقرآن قال ماذا قال؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لحظة بقى هو قالش بقى انه سجنهم وحطهم في السجن ورجب بعد 3 أيام وقال لهم احنا هنحبس واحد بس منكم ولا حبس حد منهم خالص؟ لا ابدا مفيش اي كلام لحد. ان هنا القرآن بيحكي الحقيقة. طب ما الحبكة الدرامية اللي جت في الكتاب بتاعهم؟ هو بقى الرسالة هنا جاية من هنا دوروا انتوا بتقولوا ايه؟ وراجعوا كلامكم كويس. نعم. اللي حصل كذا وكذا وكذا قارنوا كده النسخ يكونش انتم مخبيين نسخة طلع فيها الحقيقة. ان احنا وصلنا لدرجة ان هم يقولوا انا رجل اتقي الله. صحيح. يبقى دلوقتي لو كان النصارى عندهم تقوى لله عز وجل مش كان المفترض أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ولا يكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده وقت ده القصة مش بس بتقول له إن حصل فيه قصة ليوسف واحد اسمه كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ده ماسكه في كل كلمة، في كل جملة. نعم. ويبان إن المنطقية في القرآن ومش عندكم. طب لما تجحدون هذا النبي وهذا القرآن الذي نزل عليه، مع إنه يتلى من ساعة ما نزل عليه لغاية دلوقتي؟ نزل عربي، إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عربي، ويتلى عربي، وموجود عربي لغاية النهاردة. وده إحنا بنقارن بين العربي اللي فيه والعربي اللي عندكم. هل يجحد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل يبقى السيس عارف اللي موجود عندنا في القرآن وتقول لك هو الرجل ده حسن النية؟ حسن النية فين بقى؟ أنت جاحد، أنت ظالم، أنت ظالم لشعبك، كذاب، ظالم لشعب، لنفسه لشعب. ما هو كون هو يكذب النبي عليه الصلاة والسلام وهو عارف إنه حق، ده معنى إيه؟ يبقى اللي أنا عايز أقوله بقى، مش هم اللي يجوا يتكلموا على المحبة والسماحة ومش عارف إيه، وهم أهل جحود ودود وحقد أسود على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ يبقى شوف بقى إيه السر اللي خلى المسلمين على مدار 14 قرن يستوعبوهم والنصارى ما يستوعبوش المسلمين. نعم. ولا طايقينهم في بلاد أوروبا ولا في أمريكا. شوف لما يقول لك مثلا دلوقتي التأشيرات ما يدخلش الا اذا كان واحد نصراني. هو اللي ياخد الجنسية بس. انما مسلم لا. وما يدخلش عندنا كمان. وما يدخلش عندنا كمان. مش دي العصبية اللي بنت؟ شوف لما ياخد ارض غيره ويستبحها. زي الدولة اليهودية ديت اللي بتاع اسرائيل، اللي تاخد ارض المسلمين وتغتصبها، ويجي اقوى رئيس يقول لك في العالم ما حدش اقوى مننا، يجي يعترف بان ده حق مشروع له. نعم. ده اي حق؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا بشر، انتم جايين تكلمونا باسم السلام تخدعونا؟ تكلمونا على الانسانيه وانتوا اشد الناس بغضا للانسانيه؟ طب قارنوا وشوفوا. لا، مش الكلام ده، هو كده سلاح القوه. فاحنا نقول ربنا اقوى، وربنا يحفظنا ويحفظ دولنا ويحفظ ولاة أمورنا على الطاعة. يعني اتفضل نكمل. في القرآن قال إيه؟ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من إيه؟ من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعني خير المنزلين لكم في إنزالكم وإكرام ضيافتكم، ومش خدهم حطهم في السجن وبهدلهم زي ما هم بيقولوا في الكتاب بتاعهم، لا. ده اللي حصل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. بس انتوا اصل هم اللي محتاجين، وانتوا قلتوا ان كنت 12 اخ، فكل واحد يجي ياخد الايه؟ نعم، الحاجه بتاعته. وفي نفس الوقت برضه هيتأكد ان لكم اب كبير ومحتاج نراعيكم فين في القسمه. يعني دلوقتي لما يجي واحد يقول ايه؟ معلش اديلي اثنين زياده. اثنين زياده ليه؟ عشان عند ابويا وامي. طب مش دران انت صادق؟ ممكن بتكذب. طب احنا عندنا اخ زياده، هيبقى واخد الميره بتاعته. نعم. هيبقى عال عليكم، هاتوه المره الجايه. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم ايه؟ يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظون. ناخذ كيلا اخر وان له لحافظون. خلينا نشوف هم قالوا في ال ثم امر يوسف. ثم امر يوسف ان تملأ اوعيتهم قمحا وترد فضه كل واحد الى عدله. الى ايه؟ عدله. يبقى كلمه العدل اللي هو الحمل يعني. زي ما شرحناها في البعيد. وان يعطوا زادا للطريق ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حاميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا يعني فتح ما في عدله اللي هو المنشال على البعير يعني ليعطي عليقا بحماره في المنزل رأى فضته وإذا هي في فم عدله. في فم عدله يعني إيه؟ في حتة بارزة على أعلى الحمل اللي هو شايله يعني. نعم. فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في يدي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. يبقى دلوقتي هو اصلا ليه هو قال حطوا البضاعة بتاعتهم موجودة رجعوا لهم البضاعة بتاعتهم تاني. فيبقى اللي هم خدوه مش من حقه. نعم. طب تدهون بي خدتوه باي حق هتبقى صدق، والانبياء ما بياكلوش الصدق. فده ادعى الى انهم لازم يرجعوا علشان ايه؟ يدفعوا الحق. يدفعوا الحق. وطبعا لانها اصل بعض يقول لك طب ازاي هيقبلوا كده؟ هو يوسف وازاي يعمل كده؟ لان يوسف اخوهم. فده مش صدقه. ده وجب نفقه واجب على مين؟ على يوسف ناحية أبيه وإخوته. نعم. لاحظ الحتة دي. فلما يشوفوا الحكاية كده هيرجعوا لمين؟ ليوسف مرة أخرى. طيب احنا نتوقف هنا في الدكتور ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك الله ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك يا دكتور. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.